ومن يؤمن، ولهذا قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وذلك الفوز العظيم. هؤلاء هم الغابنون بسبب ما قدموا لأنفسهم. من يعمل صالحا في الدنيا، لأن الآخرة ليست دار عمل ولكن العمل في الدنيا، من يعمل صالحا ومن يؤمن بالله، يؤمن أولا بالله، لأن العمل لا ينفع بدون إيمان، العمل لا ينفع بدون إيمان، كما أن الإيمان في القلب لا ينفع بدون عمل، لا بد من اجتماع الأمرين، الإيمان في القلب والعمل بالجوارح. ولذلك قال العلماء الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. من يؤمن بالله ويعمل صالحا، والعمل الصالح كما تقدم مرارا أنه هو الخالص لوجه الله، الصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الصالح. ما اجتمع فيه شرطان، الإخلاص لله فلا يكون فيه شرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه بدعة، إن كان فيه شرك فهو باطل، وإن كان فيه بدعة فالبدعة مردودة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، لأن العمل الصالح يكفر الله به السيئات الصغائر، السيئات الصغائر، صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، اجتنبت الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتبع السيئة الحسنة تمحها، الأعمال الصالحة يكفر الله بها الذنوب الصغائر، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، فإن مات ولم يتب منها، إن تاب منها قبلت توبته ومحيت ذنوبه، ولو كانت كبائر، حتى لو كانت من الشرك والكفر، من تاب تاب الله عليه، وللذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا تاب منها قبل موته تاب الله عليه ومحاها عنه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أما إن مات ولم يتب من الكبائر التي هي دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. أما إذا كان الكبائر شركا بالله عز وجل فإن الشرك لا يغفر، من وافى الله يوم القيامة وهو مشرك إن الله لا يغفر له، إنما المغفرة للذنوب التي دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كفر عنه سيئاته ويدخله جنات، يدخله جنات، ما هي جنة واحدة، جنات متنوعة وأهلها فيها على درجات على حسب أعمالهم ومنازلهم.